من ضعف من ضعف ذاته مصيره ينهدم في يوم في يوم أو في شهر ولا بعد عام من ضعف ذاته مصيره ينهدم في يوم في يوم في يوم أو في شهر ولا بعد عام إلا الهوى سلطان الهوى سلطان سلم واستلم يا أبغاه يفهمني ولكن ما فهم ومر من جنبي ودارة السلام غربوه ناسه ولكن لا ندام وصار بعد اليوم يمشي بالظلام أبغاه يفهمني ولكن ما فهم ومر من جنبي ولا رد السلام غربوه ناسه ولكن ندام وصار بعد اليوم يمشي بالظلام وصار بعد اليوم يمشي بالظلام قصدهم معروف ولكن مو مهم السكوت أفضل ولا بعض الكلام من دخل في بحر المحبة يلتزم الهوى لا زاد ما كان والتزام قصدهم معروف لكن مو مهم السكوت أفضل ولا بعض الكلام من دخل في بحر محبة يلتزم الهوى لا ذات ما كان والتزام لا لا لا لا لا لا الله الله الله الله ضعف ذاته مصيره ينهدم في يوم أو في شهر ولا بعد عام الهوى سلطان سلام والسلام يا محبيني على الدنيا السلام من ضعف ذاته مصيره ينهدم في يوم أو في شهر ولا بعد عام السلام ويا محبيني على الدنيا السلام يا محبيني على الدنيا السلام يا محبيني على الدنيا السلام.